هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا للعلامة الكرمي اللي هو مرعي بن يوسف الكرمي، سماه تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام وما يترتب عليها من الأحكام. هذا أحد الكتب المعنية بمسائل الخراج والأموال المعروفة عند أهل العلم. يعني أنت لا يخفى عليك كتاب الخراج لأبي يوسف وليحيى بن آدم القرشي وغيرها، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم سلام يكاد يتكئ عليه العلامة الكرمي في هذا الكتاب وينقل منه كثيرا. وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم سلام رأس في الباب ومن أجمع ما ألف على الإطلاق. أبو عبيد أصلا كان من الأئمة المجتهدين. المسألة هذه تختص مسألة السواد المشهورة، هل هي وقفها عمر رضي الله عنه ولا قسمها، وهل يجوز بيعها ولا لا، والمسألة المشهورة المعروفة المطروقة. طبعا العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي متوفى عام 1033 للهجرة رحمة الله عليه قام وجمع هذا الكتاب لهذه المسألة وأراد تحريرها لأنه في وقته واضح أنها أثيرت وأراد يجمع فيها مؤلف، لا أن ينتصر فيه لمذهب الحنابلة وما فيه ويفرع عليه، بل ذكر بقية المذاهب حتى أقوال غير من غير أتباع المذاهب المتبوعة رحمة الله عليه. طبعا الكتاب كما ترى لطيف جدا واعتنى بها بالنص وحلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الكندري وفقه الله، وذكر أن ولده ومعه زميله عانوا في تخريج وتوثيق ونحو ذلك، والكتاب من إصدارات دار غراس لكن من الداعمين لها دار أو مركز لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بدولة الكويت. هذا سلمك